الصبر من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الإسلام وأمر بها خلق الصبر، فهو من دلائل حسن الإسلام وعمق الإيمان. والصبر نقيض الجزع، فأصله حبس النفس عن الجزع، واصطلاحا حبس النفس عن محارم الله تعالى فلا تنتهك، وحبسها على فرائضه فلا تضيع حتى يؤديها على وجهها على قدر الوسع، وحبسها عن التسخط والشكاية لما يكرهه من أقداره. وقيل هو حبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن المعاصي والذنوب، بمعنى أن يتلقى العبد البلاء بصدر رحب دون شكوى أو سخط. والصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. أهمية الصبر: الصبر خلق فاضل كريم، ففيه شد للعزائم وشحذ للهمم ورفع للمعنويات وطرد لليأس والإحباط ودافع للعمل والإنتاج، فهو من الأخلاقيات الإيجابية على عكس ما يظن الناس به. والصبر ضرورة حياتية، فحين نتأمل في حياتنا لا نجد مجالا من مجالاتها إلا وهو محتاج إلى الصبر، فالعلم لا يتأتى إلا بالصبر، وكسب الرزق لا يتأتى إلا بالصبر، وتربية الأولاد لا تتأتى إلا بالصبر، حتى معاملة الناس اليومية لا تكون إلا بالصبر. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وحال الناس في قضاء الله وقدره بين أمرين، إما سراء وإما ضراء، والناس في هذه الحال ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وغير مؤمن. فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته ضراء صبر على قدر الله فانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان خيرا له ونال بهذا أجر الصابرين. وإن أصابته سراء من نعمة فشكر الله فكان خيرا له. فعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا قطع الرأس فسد الجسد، كذلك إذا زال الصبر فسد الإيمان. والصبر نور لأصحابه يوم القيامة. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ولقد جاء الأمر بالصبر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما له من فضائل ومنافع في الدنيا والآخرة. فمن القرآن الكريم قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد قرن الصبر بكثير من الطاعات وقيم الإسلام، فقرنه الله عز وجل بالصلاة حيث قال: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقرنه بالأعمال الصالحة عموما فقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وقرنه بالتقوى فقال سبحانه: إنه من يتق ويصبر. وقرنه بالشكر فقال سبحانه: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقرنه الله بالحق فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرنه بالمرحمة، والمرحمة مبالغة من الرحمة، فقال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقرنه الله باليقين فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرنه بالتوكل فقال سبحانه: نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقرنه بالجهاد فقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن السنة النبوية المطهرة ما روي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لا تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فعوضته منهما الجنة. رواه البخاري. فالصبر ضرورة لازمة للإنسان ليبلغ آماله ويحقق غاياته وتنجح مقاصده، فمن صبر ظفر. فتحقيق الآمال يتحقق بأمرين: الإيمان بالله عز وجل والصبر. ولله دار القائل: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وكل من جد في أمر يؤمله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أنواع الصبر: 1. الصبر على طاعة الله، ويكون قبل الطاعة بتصحيح النية والإخلاص فيها والبعد عن النفاق والرياء. قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فقدم الصبر على العمل. ويكون الصبر على الطاعة أيضا حال الطاعة والعبادة، حتى لا يغفل عنها أثناء تأديتها ولا يتكاسل، فيأتي بها على الوجه الأكمل. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ويكون الصبر على الطاعة أيضا بعد العمل، فلا ينظر العبد لنفسه بعين العجب، حتى لا يحبط عمله ويبطل أجره ويمحو أثره. 2. الصبر عن المعاصي والمحرمات، فملذات الدنيا وشواتها تحتاج إلى مجاهدة نفس وصبر، فلا يطلق لها العنان. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. 3. الصبر على المصائب، لا يوجد في الدنيا أحد سلم من الابتلاء بأنواعه المذكورة في الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالكل معرض لهذا الأمر، ولكن المؤمن يتلقى هذا الابتلاء برضا وطمأنينة نفس، لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فأيوب عليه السلام صبر على مرضه وفقد الأهل، ويعقوب عليه السلام صبر على فراق ولده وكيد أبنائه، ويوسف عليه السلام صبر على السجن والافتراء والتدليس والتشويه الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن يحصحص الحق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الصبر، فصبر على كسر رباعيته وشج وجهه وغير ذلك من أنواع الابتلاءات التي أصيب بها صلى الله عليه وسلم. الصبر خلق الأنبياء. لقد ذكر القرآن الكريم أحوال بعض الأنبياء كان الصبر جل شأنهم، منهم واحد يوسف عليه السلام، فقد كان الصبر هو حال سيدنا يوسف عليه السلام في محنه كلها: محنته مع إخوته، ومحنته في الجب، ومحنته مع امرأة العزيز، ومحنته في السجن، ومحنته وهو يتولى عرش مصر وقت البلاء، إلى غير ذلك من المحن والصعاب. وكان لسان حاله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي صبري على محنة مراودة امرأة العزيز له ما يكفي لضرب المثل على صبره، فقد رفض كل العروض والإغراءات وخرج من الفتنة بإيمانه وصبره.

جرى بما هو كائن، رواه الطبراني في الكبير. 7 الصبر وقاية من كيد الأعداء ومكرهم، قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. 8 الملائكة تسلم على الصابرين في الجنة، قال تعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وهذه الفضائل قليل من كثير، ولله در القائل، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.